وما ملكت يميني ومن في الوجود لك الفداء. وقل الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والردا. يا سيد الشهداء غريب يا مظلوم كربلاء خليل يمر بي على أرض كربلاء نزور الإمام الفاضل المتفضل. هذه ليلة زيارة الحسين. خليل يمر بي على أرض كربلاء نزور الإمام الفاضل المتفضل سليل رسول الله وابن وصيه وسيد شبان الجنان المؤملة حسين بن بنت المصطفى خيرة الورى وأكرم خلق الله طراً وأفضلاً قتيل بني حرب وآل أمية فديت القتيل المصطفى المجدلا يا بنفسي نساء السبط يبكين حوله ضمايا حيارى حاسرات وثكلا بنفسي علي بن الحسين مقيدا بقيد ثقيل بالحديد مكبلا يا الشعر يقول خليلي يمر بي على أرض كربلاء. هذه ليلة كربلاء، هذه ليلة الحسين. الله يا أرض كربلاء كل الفخار نلتينا وكل الفخار نلتينا ويا كربلاء من حظك كل الفخار نلتينا بغداد فيها روضة وارض المدينة روضة ولا بلد نزلوها إلا وفيها روضة لكن كربلاء قال انت عليه بالجثة المرضوة طوبى إليك من تربى يا الساطعة بنوارك يوم القيامة الجنة مكتوبة الزوار الله يكتبنا ويا اللي يطوفون عند الحسين. هذه الليلة يوم القيامة الجنة مكتوبة هيل هي أبدا فلا يتحاسب من يندفن بجوار إكرام للي تعفرت في تربتك خدين يا كربلاء في تربتك صار القبر والحاير يا كربلاء قلب الصابر ويا كربلاء من فضلك صرتي ملاذ الزاير كل من يزورك يستار يوم الحشر ببشارة بعد كربلا صار فيها صوايح ونوايح يا كربلا كم فيك صاحت من صوايح ويا كربلا كم فيك ناحت من نوايح على غريب في ترابك ظل طايح وحسرتي رضت ضلوعا العوجية يا كربلاء نلت الفخار دون الأراضي ونلت الفخار يا غاضرية بذبحة حسين وتعنا لك الزوار من كل البلادين يلا شيل هذا البيت لا وين يا زوار قالوا الغاضرية ولكنما الأمر والمرجع لله ولا عدوان إلا على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال عز من قائل في كتابه وجليل خطابه بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم هذه الليلة ليلة الجمعة لتعجيل الفرج ولقضاء الحوائج وقبول الأعمال صلوا على محمد وآل محمد الله صلى يقول الله تعالى ولقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب أولي الألباب ذوي العقول يعني يا ذوي الألباب عليكم أن تعتبروا بقصص القرآن عليكم أن تتدبروا في قصص القرآن عليكم أن تتفكروا في قصص القرآن أن تستفيدوا من قصص القرآن الله تعالى لم يجعل هذا القصص ليكون ما يسمى بحديث ما قبل النوم، لا ولم يجعل هذا القصص ليكمل مجلدا يقال له القرآن وخلاص، لا بل هو يقول ولقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. من ضمن القصص القرآن الموجود في القرآن حادثة يحيى ابن زكريا على نبينا وعليهما أفضل الصلاة والسلام. قصة جميلة رائعة لكنها طويلة، نستخلص منها هذه الليلة بعض الدروس، 3 إلى 4 دروس تستفاد من وجود هذه الآيات في القرآن. هناك فوائد عظيمة من وجود حادثة نبي الله يحيى في القرآن. الدرس الأول في حادثة يحيى، يقول زكريا بسم الله الرحمن الرحيم فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. هذه الآية مما استدلت به مولاتنا فاطمة سلام الله عليها، كما نعلم قد اغتصبت حقها، حقها وحق أمير المؤمنين، فجاءت وقفت قدام الأول وقالت في ضمن ما قالت يا ابن أبي قحافة أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي لقد جئت شيئا فريا أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول وورث سليمان داود وكان في ما اقتص من خبر يحيى بن زكريا. فإذا وجود هذه الآيات احتجت بها فاطمة على الأول، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. جابت إلى هذه الآية كدليل وحجة. هذا في قبال القرآن، قرآن يتلى آيات. قدم أحدهم رواية قال أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث ما تركناه صدقة. إنزين هي مقدمة الآن آيات وانت جاي تدعي بوجود، تدعي وجود رواية وما حد سمع هالرواية في الناس كلها إلا انت، ما يقدر الآن يقول والله أنا غلطان هذه الرواية من مخباي، ما يقدر يقول. لماذا؟ لأن في تبعات، التبعات لازم نرجع الحقوق. لذلك كبر وهؤلاء شياطين. شوف شلون جاب إلى مخرج شيطاني، قال هذه الآية اللي استدلت بها فاطمة ما فهمتون هنتون، شلون ما فهمناها؟ قال هذه الوراثة التي وردت في القرآن هذه وراثة النبوة، ورث سليمان داود ورث النبوة، وكان في مقتص من خبر يحيى بن زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب نبوة. ما فيها السالفة أموال أبدا، تطالبين بأي أموال؟ ما تركناه صدقة، هذه مرتبطة بالمال. فأنتم ما فهمتون الآية. فسوى نفس ما نقول جمع بين الرواية اللي جابها من عنده وبين الآيات القرآنية، وهذا غير صحيح عند غيرنا في الدر المنثور بالتفسير، في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي عندما يتكلم عن هذه الآية فهب لي من لدنك وليا يرثني. قال زكريا اللي يتكلم، نبي الله زكريا يقول فهب لي من لدنك وليا يرثني، قال يرثني مالي. ويرث من آل يعقوب قال النبوة. فيحيى ورث المال والنبوة من زكريا. فتلك الرواية من أين أتت؟ من مخبر. فهذا أول درس يستفاد من وجود هذه الآيات في القرآن. إن استدلت بهذه الآيات فاطمة سلام الله عليها. الدرس الثاني يقول الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. صارت مشكلة في زمن من الأزمنة، بالتحديد في زمن الرضا الجواد الهادي. وإيش المشكلة اللي صارت؟ الناس أشكلوا، قالوا شلون اللي يستلم مقام الإمامة وقيادة الأمة أطفال صغار. وهذا الآن مو من عندي أنا أقول إن الناس قالت هذا الكلام، لا، روايات. رواية في الكافي: يدخل أحدهم على الإمام الرضا يقول إليه، يقول إليه: جعلت في دار، إن حدث لك أمرون فلمن نرجع؟ الإمام الرضا كان عمره فوق 50 ذاك الحين، وكان جالس ويا الإمام الجواد، وكان عمر الإمام الجواد 3 سنين. فقال له الإمام الرضا: ارجعوا لولدي أبي جعفر. هذا قام يطالع أبي جعفر، هلا 3 سنين نرجع إليه. فأكمل الإمام، قال له: إن الله تعالى بعث عيسى وهو في عمر أقل من العمر الحالي لأبي جعفر، ثم الله تعالى يقول: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم، حكم ونبوة وقيادة الأمة، وهو ماذا؟ صبيا. فأيضا الفائدة الثانية اللي نستفيدها من وجود هذه الآيات إن نحن نستدل بها على الغير اللي يشكل على أهل البيت. شلون الإمام الفلاني 7 سنوات يصير إمام؟ الله تعالى يتكلم عن يحيى يقول صبيا، هنا تغلق الأبواب. هذا درس ثاني نستفيد من وجود حادثة نبي الله يحيى بن زكريا في القرآن. درس ثالث مثل الآية، نفسها الآية: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. احنا عندنا شيء نعتقده في أئمة أهل البيت، ألا وهو العلم اللبن. ذلك كبيرهم عالم لا يقاس، وصغيرهم جمرة لا تداس، أهل البيت زقوا العلم زقا. هذه الآية نستفيد من عدها في إثبات هذه المسألة. شلون الآن؟ ألا يجدر بالنبي الحاكم الذي يتصدى لأمور الأمة أن يكون على قدر من العلم، المعرفة، الحكمة؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، هذا عندما يقود الأمة نبي، لا أقل يكون عالم. قالوا إيه؟ الله تعالى ألهمه العلم ليستطيع أن ماذا؟ أن يقود الأمة. كذلك أهل البيت، الله تعالى ألهمهم العلم ليقودوا الأمة، زقوا العلم زقا. هذاك استلم الحكم وهو صبي واستطاع أن يقود الأمة وكان عالما، كذلك أهل البيت. دليل ذلك الدليل الثاني والثالث: الأعداء، شوف الخبث بالتحديد في زمن الإمام الجواد 9-10 سنين، قالوا إحنا لازم نحارب مدرسة التشيع. شلون تحاربونها؟ قالوا نطيحها بعد. العمد الرئيسي لمدرسة التشيع الإمامة، نطيحها. شلون تطيحونها؟ قالوا نجيب مفكرين علماء كبار ويقعدون ويا هذا يدعون أنه إمام 9 سنين، نجيب إلى علماء مفكرين يطيحون الإمام من عندنا. لأن أي مناظرة يسقط فيها الإمام، يخطئ الإمام فيها، يعني ويش؟ يعني طاحت مدرسة التشيع، طاحت الإمامة بعد. لأن احنا إذا ندعي أنه إمام لازم يجاوب على الأسئلة اللي راح تجيه، لازم يكون على قدر من المعرفة من العلم. لذلك كل ما يسألون الإمام يجاوب، كل ما يسألون الإمام يجاوبون. تسامع في ذكرى شهادة الإمام الجواد، أنا الآن لست في صدد الدخول في هذه الجزئيات، ولكن حاولوا يريدون يخطأ في جواب واحد عشان يطيحون مدرسة أهل البيت، ما استطاعوا. هذا دليل ثاني وثالث على أن علم أهل البيت علم لدني، وإلا 9 سنين متى ما يدرس كل هذا العلم؟ إحنا الواحد من عندنا يقعد 40 سنة يا الله يخلص هذه الأمور، وبعد يقول إلى الآن أنا ما درست شيء. 9 سنين يجيب على كل مسألة متى درس؟ فهذا دليل على أن العلم لدني. هذا درس ثالث يستفاد من وجود هذه الآيات، حادثة نبي الله يحيى بن زكريا في القرآن. الدرس الرابع، زكريا عندما أخذ يقول فهب لي من لدنك وليا يرثني. ليش دعا بهذا الدعاء؟ لأن كانت هناك مسألة ألا وهي تأخر الذرية. الإنسان يتزوج ينتظر الذرية الصالحة، ثم هذه المسألة تتأخر، يتعب الإنسان نفسيا، يتعب الإنسان نفسيا. المشكلة أن المؤمن عليه أن يتذكر هذه الآية، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. انت وش دراك لو جاك ولد ما يطلع كابن نوح وتعض يديك ندم؟ لعل الخير في هذه المسألة لازم انت تكون بهذا القدر من الوعي. ارضى بما قسم الله تعالى لك. في عندنا مشكلة، إن بمجرد تصيبنا أي مصيبة أو أي امتحان نفشل في الامتحان بسبب ماذا؟ بسبب هذه الكلمة. نقول إلا وإيش أنا مو غيري، شوف انت هني طحت في الامتحان خلاص. نبي الله إبراهيم، على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، إبراهيم يجي إلى إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك. سنين ينتظر، وهذا الآن بعد أن بلغ الحلم شوية ويبلغ الحلم 13 سنة. شوف سنين ينتظر هذا الولد، ويوم وصل 13 سنة يقول له قتله. إني أرى في المنام أني أذبح. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ها قام يطالع يمين يسار، لا جابه. إذا ترجع إلى القصة يقولون أوثق رباطه عشان لا يعتفر قدامه ويرق قلبه. قال إلى أبتاه هذه السكين سنها لا وجه، قال عشان تذبحني بسرعة تنجح في الامتحان. أريد أقول إن إحنا دائما من صيدنا امتحان إلا وجه أنا طارحين موضوع قبل، ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، قال الحمد لله. وشوف الله تعالى ما قال شر، وإن أصابته فتنة، فتنة يعني امتحان، فتنة يعني امتحان ابتلاء. وإن أصابته فتنة وإيش انقلب على وجهه، قال لا وإيش أنا مو غيري. وهذه المشكلة الموجودة عندنا، يقعد يطالع. أنت لم ترزق، لا تقطع الأمل، لكن لا تطالع في غيرك. هذاك الله أعطاه 5، أنا الله ما أعطاني ولا واحد، وذاك الله أعطاه 7 وأنا الله ما أعطاني ولا واحد. نبي الله زكريا عندما تأخر عليه هذا الأمر رفع يده إلى السماء وأشقى، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. ما طالع يمين ولا يسار، ولم يقطع الأمل بالله، لم يقطع الأمل بالله، إلى أن جاءت البشارة، يا زكريا إنا نبشرك نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. حتى هو وش يقول زكريا؟ ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. هذه رسالة إلى أن يعني لا تقطع الأمل، لا تقطع الأمل. أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك. وش قال الله تعالى؟ يقول هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أنا جبتك وأجيب غيرك. استكثر هذه المسألة. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، هذه هي المسألة. هذه بعض الدروس، وإلا فالدروس كثيرة في حادثة نبي الله يحيى بن زكريا على نبينا وعليهما أفضل الصلاة والسلام. هناك أمر عجيب في يحيى، أنه تشابهت بعض الأمور في حياته ما جرى عليه بما جرى على الحسين سلام الله عليه. الولادة متشابهة، 6 أشهر مفارقات، هذه مو صدفة. 6 أشهر وهذا 6 أشهر. الشهادة، هذا خرج على طاغية الزمان وذاك خرج على طاغية الزمان وقتل في سبيل الله. الحسين وش رسالته عندما خطب في مكة؟ لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا. وش قال؟ إنما خرجت لطلب الإصلاح، هدفه الإصلاح. كذلك يحيى بن زكريا قتل من أجل الإصلاح، لأن حاكم ذاك الزمان هذا الطاغية أراد أن يتزوج بواحدة من محارمه. وقف إلى نبي الله يحيى، ما يجوز، شلون جوزت لروحك هذا الأمر؟ خصوصا المسألة موجودة، لكن خصوصا ان انت وايش الحاكم، اذا انت تسويها وايش يصير؟ تشيع الفاحشه. وقف، هل الى ما يصير؟ هذه الملعونه قالت الى هذا الطاغيه، اذا تريد تتزوجني مهري وايش مهرش؟ راس يحيى بن زكريا. الحسين هدفه الاصلاح، ويحيى قتل من اجل الاصلاح. وبالفعل امه يعني لم ترعى حق ذاك النبي. قتل يحيى ونشر بالمناشير، هذا جزات نبي من انبياء الله. لكن في هذه اختلف الحسين. نبي الله يحيى ما عند وحدة نادي أخي حسين، إن كنت حيا فأدركنا وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. هذا الاختلاف بين يحيى والحسين. يا نبي الله يا يحيى، أنت تتحمل تسمع ما جرى على زينب؟ الحسين نساؤه سبايا على أقدام المطايا، يسافون من بلد إلى بلد إلى أن وصلوا إلى أعظم محطة، وين؟ الشام. وما أدراك ما الشام؟ ما دخلوهم، قال وقفوهم أول، وش عدكم؟ قالوا نعلن ذاك اليوم يوم عيد، يوم فرح، يوم سرور. وبالفعل زينوا المدينة. ذاك الشاعر يقول كل الخلايق لابسين جديد لثياب، ولا بقى من أهل البلد شيخ ولا شاب، والي الرسول منكسين الروس بالباب، والكل ينادي جاو سبايا الغابرية. الله أكبر، آل رسول الله سبايا، حتى الأطفال طلعوا فرحانين. من ضمن من خرج في ذلك اليوم طفل لتلك العقيلية، ولدي العقيلية يقلها اليوم زينة، وملبوس المذخور للأعياد وينه. ش عندك تقل يا الولد تنده من بعيد، ويا هون يقل لك هالوقت يا ابني وقت عيد. قالها خوارج ثايرة والنصر لا يزيد، للشام جابوا رؤوسهم ويا ضعينة. أي رحم الله من نادى وحسينا. ولدي ما عدنا عيد في هذا الوقت. قالت يا عقلي درجعوا عاين شكلهم، واخذي الخبر يا نور عيني من طفلهم، وعندينهم يا ابني ومدينتهم اسألهم، وعرف يا عقل اسم الزعيم الذابحين وحسين. رد وقف بالجاد وإذا بالأنوار يقدمها رأس خمري أزهري، ذاك هو رأس الحسين. رد وقف بالجاد ولاحت له الروس فوق الرماح تلوح تخجل نور لشموس، والحرم مسبية وعليل بقد محموس، كل ما يوني فتت العالم ونين. قام يطالع في الضعينة رأى منظرا غريبا، امرأة من النساء الأطفال يأتون إليها عيان يسيرات لوذ بها كل يتيمة. زينب قال اظن هذه لضع عن كل زعيمة. قالها يا حر مصيبتك كلفة وعظيمة، شنهي ديانتكم وطنكم يا مدينة. قام يطالع فيها انتم مسلمين. قالت اسلام احنا وارض طيبة وطننا، واللي تريد من المدينة اسألني عنه. قالها يا مسبي المدينة بلاد أهلنا، وبالأردن شديد كان خالي تعرفين وحسين، تعرفين أبو السجاد وتعرفين عباس، تعرفين الأكبر والنشام اللي ترفع الرأس، تعرفين أبو الشيمة محمد وافي الباس، تعرفين زينب بضعة الزهرة المصونة. عرفت زينب وش نادت؟ قالت إن كان ابني عقيلي جنابك، ولدي فوق الرماح العال يا ابني جوابك، شيخ العشيرة واخوتي وجملة احبابك كلهم طبق راحوا بعد واحنا نسبنا. ولدي بعد تسايل عمن؟ تسايل عن زينب؟ تقل لو ان كان عن زينب تسايل والنساوين، يا ابني اني زينب وهاي ايتام لحسين. رد ينحب ويلطم على الهامة باليدين نادي يما بالعجل قوم اندهينا. لذلك يوم رجعوهم إلى كربلاء مثل العطشان اللهفان اللي شايف الماء، يقول رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بقلب ذاهب ذعري. يعني قعدوا عند قبر الحسين وأقاموا مأتا. منو يقرأ لهم؟ والله قعدا سكنة تعدد الهن وهن يبكي والرباب تصيح بالله حيل الاطمئن وبنت ياسكن لا تفترين. وصلت النوبة على زينب، وش نادت زينب؟ طلعوا لنا سبعين راية فرح منشورة، والله يا خويا لو متين في الحال معذورة، ذلة وهضيمة وفاقدة وبالشام مشهورة، جسم انتحل يا حسين جسم انتحل يا حسين. أبا عبد الله بقعد عندك وسأقيم النياحة لكن برجع المدينة، شاقول لو رحت المدينة وسايلوني الناس قالوا يا زينب وين أخوك حسين والعباس، بقول ظلوا بالثرى واجسادهم تنداس، ذيك المعزة وين ذيك المعزة وين. يلا أبيات الدعاء وأسألكم الدعاء، هذه كلنا حافظينها وكلنا نقرأها. وإيش نادت زينب؟ قالت أني اللي ضيعني ابن أمي وخلاني غريبة، لا أهل عندي ولا بلد يمي قريب، وعني دعوة يا علي مطول الغيب، ما تنجف زينب وياها نساوي بعد بيتين لابو فاضل عباس، ماني من المدينة بذمتك جيت لاجلك ولاجل حسين، عفت الوطن والبيت واشوف جيت الكربلاء ومني تبرد، بعت السهم مني وبلتون بهالحياه. هذه زينب ومن قبل كانت، نسألك يا ربي وندعوك ونسلم عليك بأحب الخلق لديك.